نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينجوك إلبو يوم 22 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان يطالب الرأي العام باستقالة باكونه. هذا وحملت الصحيفتان الإنترنتيتان تاجو سيبو وفريسيان في كوريا الجنوبية يوم 20 منه مقالات تدين صفة المعادية للشعب لدى شرذمة الخائنة باكونه.